قل الديك والنعام يأكلان ديدان الأرضية ويأكلان الصراصير، هل تكون نفس حكم يأكل؟ ليست نفس الحكم. ليه؟ لأنها ليس هو أكل الوحيد ديدان. طيب لو كان يأكل الديدان فقط يكون في حكم ما يأكل الجيف. تمام. طيب يقول لا يكفي لو ذكر المصنف الغراب كالنسر بدون أن يفصل ذلك. ذكر الغداف لأنه يسمى غدافا، ما يسمونها الناس غرابا. وذكر الغراب الأبقع لئلا يظن الذي يحرم أكله فقط هو الأسود، قال حتى لو كان في بياض. يقول لو وجدنا دجاجا يأكل مثل نجسات فلنقول له حرام. يأتي إن شاء الله أن حكم حكم الجلالة، ينتظر 3 أيام حتى ويطعم الطيبات ثم بعد ذلك يجوز أكلها. يقول إذا كانت القرينة قوية ككاميرات الفيديو مثلا وأنكر الفاعل قصاصا لا يمكن، لأن القصاص كما سبق لكم لا يكون إلا بإقرار أو بشاهدين. أما القرائن أبدا ما يؤخذ بها في القصاص، لكن لو رأى الحاكم العدول من القصاص إلى القتل بالتعزير له ذلك. وإذا كان قتل بالتعزير ما يلزم الجاني بالدية مثلا، لأن سقط حق الآدمي لم يثبت، فإذا رأى القتل بالتعزير للتأديب له ذلك. لما يعتري الآلات الحديثة من التغيير والإدخال ونحو ذلك، حتى تحليل الدم كذلك يحصل فيه الخطأ. قل كيف لو كان القتل محرم كالسحر والسماء والنار، كيف يكون قصاص مثل المحرم مستثنى؟ مثل لو شخص زنى بامرأة حتى ماتت ما يفعل بالفاحشة، لا مستثنى، فيصار إلى القتل بغيره مثل رضب الحجارة أو بالسيف أو بالرصاص ونحو ذلك.